بتعيط ومعتقد ان شكلها بقى وحش واني مش هجيلها وهي شكلها والله قد يكون بقى احسن، وممكن والدها يقول لها انت حكمت على نفسك بالاعدام. يا جماعه ده حكمت على نفسها بالجنه، اعدام ايه بس؟ هي كانت قبل كده حكمت على نفسها بالنار، الوقت لما بتقترب من الجنه يبقى حكمت على نفسها بالاعدام. احنا فين يا جماعه؟ احنا فين والجامعه فين؟ الجامعه اللي فاكرين زمان يا جماعه، فاكرين زمان زمان قوي ايام ما كانت الجامعه تدخل تلاقي الاولاد واقفين مع الاولاد والبنات واقفين مع البنات، ايام ما كانت الجامعه لسه ولو ولد بص البنت يقعدوا يبصوا لبعض ويتكسف ويتكسف ويقعدوا شهرين يبصوا. الوقت فيه ايه؟ مفيش، ما عادش الوقت يشيل الاولاد ويشيل البنات، خلاص انتوا عارفين بقى شكلها ايه، بقت فسفوري خلاص الحمد لله بعد التطور الاخير. يبقى احنا وصلنا لايه؟ هي دي الشبكه، هي دي شبكة العنكبوت اللي عملوها لنا واحنا وقعنا فيها. والشباب اللي بنتكلم عنهم الوقت دول ملفوف حواليهم الشبك، خلاص ما عادش بينهم وبين الالتهام حاجة، ولازم نصحى ولازم كلنا نفوق، اللي وقع واللي معرض انه يقع في اي لحظة لازم كلنا نصحى. ما هو الوقت القطر الساعة 6 والساعة 6 الا 10 وبهزك، لو انت ما صحيتش، طب لو انت صحيت وقلت يا طب ما اخد تخفيله واقوم تاني، هتصحى تلاقي الساعة 10. يعني ايه؟ يعني فات عليك. يعني ايه؟ يعني ربنا بيصحيك كذا مره في عمرك، لو راحت عليك كذا مره دي مش هتصحى طول حياتك. ربنا صحنا في رمضان، طب وبعدين؟ لو ما قمتش وفقت وغلبت نفسك ممكن تنام تاني تصحى تلاقي الموضوع كله راح عليك مره تانية. يا جماعه يا جماعه احنا يعني المساله مش بس، يعني انا عايز كل واحد يتعامل مع قضيه الثبات، مع قضيه الثبات كل اللي قاعدين قدام، انا نفسي اتعامل مع هذه القضيه، انا نفسي اتعامل معاها. ربنا اللي ثبت قلوبنا على الحق يا رب، اللهم امين. عايزين نتعامل مع قضية الثبات على انها قضية طقنة جابية رمالك، ولو انت ما مسكتش فيه هتغرق. طب انا مش حاسس ان انا بغرق؟ مش حاسس انك بتغرق؟ ولك ساعة الموت لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات يعني ايه؟ بيغرق بيموت وهو غرقان وبيستحمل الم الغرق. قال له طب ليه ربنا عبر عن الموت بالغرق هنا يا جماعة؟ لانه هو فعلا كان بيغرق ولكن ما حسش بالغرق غير ساعة الموت. اي انسان ما بيتقدمش اتجاه الله سبحانه وتعالى فعلا معرض ان هو يغرق في اي لحظة. عايزين سكة ربنا تبقى سكة حياتنا، عايزين طريق ربنا يبقى طريق حياتنا، عايزين نفصل لسكة ربنا، عايزين نثبت، عايزين نبقى على الطريق ده، مش الوقتي والسنة الجاية واللي بعدها وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة واحنا بنموت على الطريق ده. ازاي؟ ايه اللي احنا نفتكره عشان ما نخسرش؟ ايه اللي احنا نفتكره عشان ما نحسش ان احنا جينا في الاخر؟ خسرنا للاسف الشديد، خسرنا الصفقة المهولة اللي احنا كنا بنتعقد عليها مع الله سبحانه وتعالى. ايه اللي لازم نفتكره عشان نفضل على السكة يا جماعة؟ اول حاجة لازم كل واحد مننا يفتكرها، عايزين نفتكر الرجالة، الرجالة اللي سبته، الرجالة اللي لما يعني امبارح كان في مجموعة من الاخوة كده عاملين فطار جماعي في مسجد، فوانا رايح وانا داخل لقيت طبق حلويات من البارون طبعا، وده طبق حلويات معرفش من غير كريمة، وده طبق حلويات بالكريمة، ده تمن دخلت المسجد، ده تمن دخل كل واحد من نجوم المسجد، اهو طبق الحلويات والفراخ المشوية امال الصحابة يا جماعة يوم ما دخلوا دار الارقم من باب الارقم كان تمن دخلتهم ايه؟ مصعب وهو واقف على باب دار الارقم من باب الارقم قبل ما يخط اول خطوة فيها كان شايف قدامه قبل ما هو يدخل خباب، لما دخل طفوا النار والجمر اللي في الارض بظهره، قبل ما يدخل شاف خالد بن سعيد لما دخل ابوه حبسه بلا طعام ولا شراب وبعد كده طرده، قبل ما يخط اول خطوة كان شايف سمية لما دخلت ابو جهل طعنها قتلها فضح النار قدام الناس ما ادفع لهاش مليم دية واحدة وقتلت وماتت واستشهدت رضي الله عنها، قبل ما يخط خطوة واحدة كان شايف عمار، سيدنا عمار كان من شدة التعذيب بيروى عنه انه كان يعذب حتى لا يدري ما يقول، ما عادش يغرب الدنيا من شدة التعذيب بيروح في غيبوبة، وشاف المنظر ده قدامه قبل ما يدخل، وقبل ما يدخل شايف بلال وهم بيجيبوه في حر مكة ويحطوا الصخور عليه ويخلوا، انا شاف كل ده ودخل، شافوا كل ده ودخلوا، عرفوا تمن دخل الدار الارقم من قبل الارقم واصر ان هم يدخلوا برضه، انت ايه التمن اللي انت دفعته؟ ولو كان عشر التمن ده مطلوب انك تدفعه عشان تدخل الجامع كنت دخلته؟ بالله عليك لو كان عشر التمن ده مطلوب منك في حاجة من محبوباتك الدنيوية ولا مصالحك الدنيوية ولا فلوسك ولا دراستك ولا صحتك، لو كان التمن ده مطلوب منك كنت دخلت؟ الصحابة بقوا رجالة لانهم كانوا عارفين التمن ومع ذلك دخلوا. يا جماعة استحملوا عذاب شكله ايه؟ كل انواع العذاب اللي انت سمعت عنه في حياتك

ممكن ان شاء الله ظننا بالمسلمين ممكن ايه، ولكن مشكلته ايه؟ ان نعيم الجنة ده ايانا يوم القيامة. حلني بقى لو نعيم الجنة بكرة هصبر، انما انك تقول لي بقى القصور والدور والاكل والكلام ده بعد 50 سنة، لا يا عم مقدرش اصبر. وهو ممكن وعارف، ولكن المشكلة ان احنا مش قادرين نصبر، عايزين نوطن نفسنا على الصبر. زي ما اتعلمنا الصبر عشان انت، قلنا نتعلم الصبر عشان دي، يعني لما يبقى واحد زميلي قعد 6 سنين في كلية الطب ظهره محني على الورق ليل نهار لغاية ما شعره وقع ولبس نظارة كعب كوباية وظهره اتحنى وتشوفه تديله 50 سنة، وبعد ما خلص بيذاكر شهادة اجنبية هيقعد فيها حوالي 6 سنين تاني يذاكر ليل نهار برضه. انا مش بستنكر، انا بقول بس اهل الدنيا او يعني بعض الناس مستعدين تصبر عشان الدنيا قد ايه. طب ما احنا مستعدين نصبر عشان ربنا قد ايه؟ يعني انت خسرت في الطريق ده 3/4 صحتك ولسه مستعد تضحي بالربع الباقي. طب عشان ربنا مستعدين نوطن نفسنا على الصبر قد ايه؟ ما احنا لازم نصبر. الرسول كان دايما العجل بيديه اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ابن الجوزي كان مره ماشي رحمه الله لقى 2 شيالين شيال تقيله، فبيقول لقيتهم واحد يغني والتاني يقعد يسمعه، بعد كده التاني اللي يغني والاولاني يقعد يسمعه. يعني بيصبر نفسه عشان يوصل. صبر نفسك عشان توصل، صبر نفسك عما توصل لله. اصبر حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان على الحوض. يبقى اصبر عشان الجنة، واصبر عشان ما تندمش. ده انت لو ليك واحد جارك ابوه وهو سافروا الخليج واشتغلوا، وبعد كده لقيته راجع راكب عربية فخمة، دخلت لقيت الشقة فخمة، لقيتهم بياكلوا نوعيات اكل غريبة كده من الحاجات اللي انت قلبك هيبقى شكله ايه؟ تخيل يوم القيامة ما تلاقي اصحابك ولا زمايلك اللي سبقوك تشوف القصر بتاعه، انا ما خدتش قصر زي ده، انا ما خدتش ملابس زي دي، انا ما خدتش ديار زي دي، انا ما خدتش نعيم زي ده. هتندم قد ايه لما تشوف الجنة والمقامات العليا اللي انت ما حصلتهاش بعملك؟ هتندم قد ايه؟ ما هيبقى يوم ندم يا جماعة. ايه اللي يستاهل وكان بايديك انك توصل؟ اصبر عشان ما تضيعش تعبك اللي فات. الوقت في ناس من بعد رمضان وهي قاعده تضيع ركعه وقفتها في التهجد قاعده تضيعها، ايه قريتها في القران قاعده تضيعها بالمعاصي بتاعت بعد رمضان. في ناس في العيد ضيعت رمضان كله. اصبر. الصوم الجميل اللي غزلته ركعه ورا ركعه وايه ورا ايه، الصوم الملكي اللي يرفعك لمصاف الملائكه لا تنقضه فتله من بعد قوه انكاث بالمعاصي وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. يبقى يا جماعه توطين النفس على الصبر، انك توطن نفسك على صبر. لما تتعب، لما تحس انك تعبت، وقف كده وقعد افتكر الجنة، وقعد افتكر النار، وقعد افتكر ربنا، وقعد افتكر اللي انت هتضيعه لو وقعت، وقعد افتكر. عايزين نقف ونفكر عشان نثبت باذن الله. انا مش عايز اطول في الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها، لان انا عايز اتكلم الوقتي في روشتة بسيطة. ازاي نثبت؟ ازاي طريق ربنا يبقى طريق حياتنا؟ ازاي يبقى طريق ربنا اختياري الوحيد في حياتي؟ ازاي قلبي يفضل مع الله على طول؟ ازاي بعد 20 سنة افضل في بيت ربنا لا اغادره بجسدي ولا بقلبي؟ ازاي يا جماعة؟ احنا الوقت عندنا 2 دكاترة، عندنا دكتور الكشف بتاعه ب100 جنيه، والدكتور التاني الكشف بتاعه ب10 جنيه، ولكن ابو 10 جنيه ده اللي انت استرخصت ورحت له تروح يقول لك ايه عندك ايه؟ ده انا عندي صداع، ده هو للصداع. ايه؟ وعندك ايه تاني؟ وعندي مغص، ده هو للمغص. وعندك ايه تاني؟ وسخن، ده هو للسخنية. وبتعمل ايه تاني؟ والله ده انا صدري، ده هو ويجيب لك صفحتين طول وعرض، تاخد الروشتة يا دوبك 100 جنيه يا دوبك تدفعها فيه. التاني سمع الاعراض دي كلها، فهم ان كل ده وراه سبب واحد بس، كتب لك دواء ب10 جنيه بس بيضرب السبب، كل الاعراض تروح باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مش لازم الروشته تبقى طويله عشان تبقى الروشته مؤثره. احنا عايزين نعالج السبب الوقت، احنا عايزين كلام سريع او كلام بسيط ولكن فعلا بيعرفني ازاي اثبت. اول حاجة عشان تثبت، اول حاجة ان لازم يبقى ليك هدف، انك لازم تفكر في اللي بعد الثبات، انك لازم تبقى عارف انت داخل ليه. مش يا جماعة اللي داخل عشان الجو جميل ما ينفعش، اللي داخل عشان صاحبه جابه وصاحبه ظريف، اللي داخل عشان استظرف الكلام اللي بيتقال يا جماعة ديك، ده كلام ما يثبتش. اول ما يتعمل لك مجلس عيلة ولا يضغط عليك في البيت هتقوم واقع على طول. انت داخل ايه هدفك؟ ايه الهدف بتاعك؟ الواحد يتذكر في اول التزامه قعد حوالي 4 سنين لا في صحبه ولا في بيئه، كان ايام المنصوره بيئه قاحله جدا، ومع ذلك بفضل الله ومنه الله، يعني الواحد بفضل الله، فضل الله طبعا وحده ثبت. كان السبب ايه؟ اهم سبب ان الواحد من يوم ما التزم اتربى على ان لازم يبقى ليك هدف. كان هدف الواحد من يوم ما التزم ان يجي يوم يوم من الايام الواحد يقعد هنا ويكلم الناس عن ربنا، ان يجي يوم من الايام الواحد يخرج للناس ويكلمه عن ربنا، ان الواحد يبقى اداة من ادوات انقاذ الناس من النار، ان الواحد يبقى حاجة من الحاجات اللي بتنصر دين ربنا في الارض. انت هدفك ايه؟ هدفك ايه؟ هدفك ده من اخطر عوامل الثبات اللي ممكن تخليك تستحمل حاجات لا طاقة لغيرك بها. يعني الواحد لما يتذكر كده الصحابة هما داخلين لسه دار الارقم، الجزء 29 و30 وهم يتنزلوا عليهم، جزء 29 و30 في القرآن، المعاني الايمان، ربنا كان بيطلب منهم ايه؟ يعني تتصور ان ربنا كان بيقولهم اثبتوا؟ لا. امال ربنا كان بيقولهم ايه؟ تتخيلوا كده يا جماعه، يعني لما تيجي تقرا في سوره المعارج كده تكتشف ان ربنا كان بيطلب، يعني مطلوب مننا، انت عارف قول الله وعجلت اليك رب لترضى؟ عارف يعني ايه وعجلت اليك ربي؟ يعني يا ابني هات الفتيس بتاعك على الرابع، هاته على اخر سرعه، وحط رجلك على البنزين لغايه ما تجيب اخر الدواسه، لغايه ما الدواسه تلمس ارضيه العربيه، وافتح في الطريق وما تخافش، عجلت اليك رب لترضى، خذوا ما اتيناكم بقوه، انطلق الى الله. كل طاعة جديدة هتعملها حاجز امان جديد بيسندك في ظهرك عن الرجوع، كل طاعة جديدة وخطوة جديدة هتاخدها هتروي بيها نبتة الثبات في قلبك. اليوم اللي مش هتزيد فيه يبقى انت بتقل فيه. لما تقرأ ايات ربنا في سورة المعارج، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ما بيسيبش سطر ويخط على سطر، لا دائم على الصلاة بتاعته، دائم على الصلاة ما بيقطعش ابدا. يبقى دي اول خطوة، ده البداية خط، ده خطوة اولى التزام الصلاة والثبات عليها. شوف الاية اللي بعدها، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده دي الخطوة اللي بتطلع طلع اهو، ده بقى الوقت لما تعبد لربنا قلبه رأى، فلما شاف الفقير صعب عليه فبدأ يخصص جزء من ماله للفقير وللسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، ده طلع كمان خطوة يا جماعة، ده العبادات الصلاة والانفاق رققت قلبه واتشالت الشهوات والشبهات من قلبه، قلبه اتملى يقين فبقى بيصدق باليوم الاخر. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ده طلع طلع كمان، ما هو لما صدق باليوم الاخر بدأ يجي في قلبه الخوف من الحساب قدام الله في اليوم الاخر، فلما الخوف جه في قلبه، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. بدأ الخوف يبقى خوف عملي، بدأ يخاف ان هو يقع في الشهوات احسن ربنا يعاقبه، بدأ لما يشوف التبرج ويشوف الاختلاط يبعد عنه، بدأ يبعد عن المعاصي عشان لا يعاقب امام الله، بدأ يطلع كمان طلعة، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مش بقت بس عباداته حلوة، ده كمان معاملاته بقت حلوة، معاملاته بقت على الدين، قال لا ده حد يطلع يطلع يطلع، والذين هم بشهادتهم قائمون اعلى، والذين هم على صلاتهم يحافظون اعلى. في الاول كانت دائمون على الصلاة، الوقت بيحافظ يعني ايه؟ لا يعني يجي من قبل الاذان عشان يحافظ على تكبيرة الاحرام، ويحافظ على السنة القبلية والبعدية، وينام بدري عشان يحافظ على الفجر، بقى بيحافظ على الصلاة كمان، بقى بيرتب حياته على الصلاة. يعني ايه يا جماعة؟ سورة المعارج ربنا جاب فيها النموذج ده ليه؟ عشان يقولك ان المؤمن في معراج مستمر الى الله. يعني ايه؟ يعني ربنا رب الصحابة من اول ما دخلوا دار الارقم ان لازم كل يوم تقرب من ربنا خطوة، لازم كل يوم تزيد خطوة عن اليوم اللي قبله، لازم كل الاسبوع تزيد خطوة عن الاسبوع اللي قبله، لازم لما يجي رمضان الجاي باذن الله تلاقي نفسك ازيد من رمضان اللي لسه مخلصينه ده اهو، لازم باستمرار تبقى حاسس انك بتزيد. ليه؟ لانك لو ما بتزيدش انت بتقل، لان كل زيادة انت بتعملها ترسيخ لك اكتر في بيئة الدين. يعني عايزين نقول يا جماعة، عايزين نقول ان لازم يبقى لك هدف. ايه هدفك؟ انك تبقى في زيادة مستمرة الى الله، انك تجيب اخرك في سرعتك وانت منطلق الى الله، انك لازم تفضل تعرج تعرج تعرج لغاية ما تصل الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي عايز اقولها غير مقصد الزيادة، ودي بدون عمرك ما هتزيد، هي دي الحاجة اللي هتخليك تزيد، بيئة الثبات. بيئة الثبات، انتوا عارفين نظرية، يعني في نظرية ظريفة او طريفة كده اسمها نظرية، اسمها غريب شوية ولكن اسمها نظرية الايه؟ نظرية الزقة والايه؟ الزقة والدقة. الزقة والايه؟ والدقة. هو الاسم غريب ولكن هنتكلم، يعني هو اسم كده كان في احدى الاعداد الشبابية يعني، فبدأنا نتكلم ان الوقت الشاب مش المشكلة انه يدخل، مش المشكلة ان احنا دخلنا من بيت ربنا، لان كتير جدا بيدخلوا، المشكلة انك تثبت.

خسران النفحات والحفاوة بتاعت ربنا، خسران العطاءات، خسران حب الناس، خسران معية ربنا ليك في حياتك، خسران حفظ ربنا ليك من اهوال النار والقيامة والموت، خسران انك انت تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، خسران مكافأة نهاية الخدمة وتنزل الملائكة عليك وتبشير ربنا ليك بالجنة من وانت لسه بالدنيا، خسران كل الليستة بتاعت العطاءات دي لو انت مسبتش للاخر. يعني ما ننساش نتواصل باذن الله سبحانه وتعالى. الست ايام من شوال، شوال بيجري بسرعه، وفي ناس بتيجي تاخر في الاخر وتلاقي ان اليوم خلاص، يعني ياما ناس فرقت معاه على يوم. فمن الوقت يا جماعه نخلص الست ايام ان شاء الله، وتحفيظ القران في المسجد هيبقى في تحفيظ الخميس العصر والجمعه العصر. اللي ظروفه تناسبه الخميس العصر يجي ان شاء الله، اللي ظروفه تناسبه الجمعه العصر يجي باذن الله، لان في ناس ظروفها تيجي كده وفي ناس ظروفها تيجي كده من اول الخميس الجاي والجمعه الجاي. والتحفيظ القديم طبعا في المواعيد القديمه اللي كان ماشي في التحفيظ قبل رمضان اصلا مواعيده زي ما هي، ولكن ده للشباب والاخوات الجدد اللي هيجوا ان شاء الله بعد رمضان. يبقى في تحفيظ الخميس العصر وفي تحفيظ الجمعه العصر. عايزين التوصيه الاخيره ان كل واحد يعمل لنفسه جدول عباده، جدول عباده بعد رمضان كده، يبقى خطوه اولى السنه دي كده. الجدول ده يبقى ايه؟ تعمل خانه شريط تسمعه او درس تحضره كل يوم، لا درس يا شريط. النهارده حضرت درس مش هتسمع شريط، بكره مفيش درس هتسمع شريط، وتشوف الدروس اللي في المنصوره والاخوات تشوف الدروس ونعرف مواقعها يا جماعه. يبقى ده خانه، ودي اهم خانه. العنصر الثاني حفظ القران. انت بتحفظ مثلا صفحتين في الاسبوع، يبقى خمس ايات كل يوم، حفظت الخمس ايات بتوعك ولا لا؟ ده العنصر الثاني. العنصر الثالث اربع ركعات تهجد كل ليله، مش عايزين نقطع قيام الليل. ورد القران بتاعك العنصر الرابع، مش عايزين نقطع القران. الحاجه الثالثه اللي كنا بنعملها في رمضان بعد التهجد وبعد القران الصيام ولو يوم واحد في الاسبوع، يوم الاثنين او يوم الخميس او الاثنين والخميس لو انت مجتهد اكتر. يبقى تعمل الاوراد ده يا جماعه، يبقى كده خمس خانات، خمس خانات: خانه درس او شريط يومي، خانه حفظ القران، دي الحاجات اللي بتثبت وبتشحن باذن الله، وبعد كده خانه اربع ركعات تهجد، خانه ورد القران، خانه الصيام. الخمس خانات دول تحاسب نفسك عليهم كل يوم، يعني بحيث ان احنا يا جماعه بعد رمضان لما نعمل جدول نشجع نفسنا على الطاعه، لان في رمضان احنا كنا متشجعين من الجو الجماعي. طب بعد رمضان جدول محاسبه النفس ممكن يزقك بعد رمضان شويه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على الايمان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلحنا، اللهم تولنا ولا تتول عنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم افض على قلوبنا بالايمان، اللهم امدنا بمدد من عندك. يا رب ليس لنا الاك، يا رب ليس لنا سواك، يا رب الى من تكلنا، الى من تذرنا، يا رب وقفنا على اعتابك، انخنا مطايانا ببابك، انزلنا حوائجنا اليك يا رب العالمين. خذ بقلوبنا اليك، خذ بنواصينا اليك يا الله، يا من قلوبنا بين اصبعين من اصابعك، يا من نواصينا بيدك، يا من امرنا كله يرجع اليك يا رب العالمين. يا رب العالمين، يا رب اهد قلوبنا، ثبت قلوبنا، اصلح قلوبنا، انر قلوبنا، اشف قلوبنا، زقي قلوبنا، سدد قلوبنا، وفقنا الى ما تحبه وترضاه، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور. اللهم انا جاهدنا في قيام الليل كثيرا وعجزنا، اللهم فانه لا امل لنا الا ان تعيننا، اللهم انا جاهدنا انفسنا كثيرا في الصيام وعجزنا، اللهم انه لا امل لنا الا ان تعيننا على الصيام، اللهم اعنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اجعلنا لك قوامين، لك صوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم انا عجزنا عن طاعتك، اللهم ان وكلتنا الى انفسنا عجزنا ورجعنا وخبنا وخسرنا، وان وكلتنا اليك افلحنا. اللهم لا تكلنا الى احد سواك. اللهم اهد قلوبنا يا رب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب. اهد شباب المسلمين، اهد رجال المسلمين، اهد نساء المسلمين، اهد فتيات المسلمين، حج بنساء المسلمين، انصر أمة الإسلام، ادرأ عنها كيد الأعداء، ادرأ عنها كيد الأمريكان واليهود، ادرأ عنها كيد كل من أراد بها سوءا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.